المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، نرحب بكم في بداية هذا اللقاء الذي معنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. والرسالة الأولى في هذه الحلقة وردتنا من السائلة الأخت سين نون راء من العراق بغداد الأعظمية، لها رسالة طويلة فيها عدد من الأسئلة. أولها تقول: من الله علي بنعمة الإيمان والحمد لله، لكن زوجي يكفر ويسب الخالق سبحانه وتعالى على أبسط الأشياء ويثور إذا تناقشت معه، وحين سألت أحد أقاربنا الذين لهم علم بأمور الدين قال: إنك تحاسبين على كفره فلا تمكنيه من نفسك. تقول: كيف أحاسب على شيء أنا أمقته وأحاول عدم استثارته جهد إمكاني رغم ثرثرته وشتائمه، ولكن بيننا حياة وأطفال ويجب أن نتشاور في الصغيرة والكبيرة، وكيف لا أمكنه من نفسي وهو يأخذ ما يريد بالإكراه والقوة؟ أفيدوني وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، اللهم صل، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقته واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن مما يحزن القلب ويؤذي النفس أن يسمع الإنسان عن أفراد ينتمون إلى أسر مسلمة، نعم، ويتصرفون بهذه التصرفات. والذي ننصح السائلة به أن تفهم هذا الرجل أنه إما أن يتوب إلى الله سبحانه ويرجع إلى دينه، وإما أن تضع حدا لعلاقتها به، فإن من يكون بهذه الصفة لا يحل للمرأة أن تبقى معه، نعم، لأن المسلمة لا يحل أن تبقى بعصمة كافر، نعم. فإذا كان يسب الله جل وعلا عمدا فهذا من أغلظ الكفر ومن أشنعه وأشده، وهو في الحكم الإسلامي يجب قتله، نعم. ولا يصح للمرأة أن تعتذر بالعلاقة الزوجية ورباط الأطفال، فإن الخالق الغفور الرحيم هو المتكفل بأرزاق العباد وحفظهم، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن علم الله منه ترك شيء من مصالحه ابتغاء مرضات الله عوضه الله خيرا مما ترك. وينبغي أن تصارح السائلة هذا الرجل بأن الحد الذي بينها وبينه إما الإسلام وإما الفراق، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبقى في بيت رجل كافر. فإذا كان هذا الرجل يسب الدين ويسب رب العالمين فهذا كفر بإجماع أهل العلم، نعم، فلا يجوز لها أن تبقى معه. ولا يصح أن تعلل بالأطفال، فإن الله جل وعلا قال في أمر غير هذا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. فإن الإنسان إذا ترك شيئا لله وإذا ضحى بمصالح طلبا لمرضات الله عوضه الله خيرا وأفضل مما ترك ودفع عنه ودافع، فعليها أن تبادر إلى إخلاص وأن لا تمكنه من نفسها وأن لا تبقى معه، أبلغ من التمكين والله أعلم. جزاكم الله خير. لها سؤال ثاني، تقول: من سوء تصرفات زوجي الكثيرة أنه باعد بيني وبين أهله وهم قرابة لي قبل الزواج، وحصل بيننا قطيعة رحم لأكثر من 7 سنوات، وبما أنني أخاف الله كثيرا فقد مددت لهم يدي بالسلام في مناسبات كثيرة وبالكلام اللطيف، وهم يجاملونني وقتها لكنهم لا يصلون من قطع بيننا من زيارات ومناسبات وأعياد، فهل أكون قاطعة رحم خصوصا أنهم أقرباء كما ذكرت وأنا أخاف الله؟ الواجب أهم مما ذكرتي، الواجب أن تضعي حدا فيما بينك وبين هذا الزوج، نعم، الذي يقطع صلته بالله فضلا عن صلته بالأقارب. وما قطعه لصلة القرابة إلا نتيجة أو إلا نتيجة من أفعاله التي ذكرتيها في أول سؤالك. فصلة الأرحام أمر مطلوب، وقطيعتها قطيعة للشخص، والله توعد من يقطع الرحم بأن يقطعه. نعم. وقد يكون هذا العمل منه من جراء قطيعة الرحم. نعم. قد يكون. فصلي أقاربك واربطي صلتك بهم وقويها، وتعاوني معهم ما داموا أهل زوج هذا الرجل. تعاوني معهم لعل الله أن يهديه، فإن هدايته خير لك ولأسرته ولأطفالك من بقائه على هذا العمل والضلال الكبير، والله أعلم. جزاكم الله خير. في آخر رسالتها تقول: لي صديقة تؤدي الفرائض وعلى جانب من الأخلاق الرفيعة، وذات يوم سألتني عن التخيلات، وأعني بها أحلام اليقظة والأفكار التي تراود المراهقين وغير ذلك، فقلت لها بدون علم وبدون أن أقرأ في كتاب أو أسمع من أهل العلم أن التخيلات حرام، وتجادلنا كثيرا، واستشهدت بقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فردت علي وقالت: ليس هذا محل الآية، إنما المقصود بها من يعبدون الأصنام أو غيرها حسب أهوائهم. السؤال: هل جوابي أن التخيلات حرام صحيح وفي محله؟ وهل الآية معناها من يعبدون الأصنام أفيدون أفادكم الله؟ أما التخيلات فليست بحرام. نعم. والإنسان يتخيل في حال صحوته، يتصور ويمر في خياله أشياء كثيرة، والله جل وعلا حتى لو تخيل أمورا محرمة لا يعاقب عليها. نعم. لأن الله جل وعلا عفى عن هذه الأمة ما وسوست به صدورها وتحدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. هكذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التخيلات ليست من الأمور المحرمة. وأما معنى الآية فهو أعم مما قالت المناقشة لك. نعم. لا شك أن عبادة الأصنام والأوثان جزء من اتباع الهوى، وإنما اتباع الهوى أشمل، فمن جعل إلهه هواه لا يسير إلا على حسب رغبات نفسه، ولا يطيع يعبد الله إلا إذا كانت له مصلحة، ولا يفعل إلا هذا فقد اتخذ إلهه هواه، يعني جعل رغباته بمنزلة معبوده، يقدمها على كل شيء. وعبادة الأصنام وعبادة الرؤساء وعبادة الأشخاص وتحليل ما أحرم الله وتحريم ما أحل الله كل ذلك من اتباع الهوى. وقد قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما قال عدي بن حاتم الطائي وهو من سادات طي، إن وهو كان مسيحيا ثم أسلم رضي الله عنه، لما سمعها قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال له النبي: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. نعم. جزاكم الله، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد السلام محمد عبد السلام من جمهورية مصر العربية ويعمل في المملكة. يقول: ولله الحمد أنا متابع لبرنامج نور على الدرب، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا، ونحن نقول له ونحن كذلك ندعو لك بالتوفيق والفائدة. ويقول: أنا مواظب على الصلاة منذ 4 سنوات، لكن كنت أغلق عيني في الصلاة لكثرة حركة من يقفون بجواري حتى لا يشغلوني عن صلاتي، فكنت أفعل هذا لكنني سمعت بأنه ممنوع، فما حكم صلاتي الماضية؟ الجواب: صلاتك الماضية صحيحة، والإغماض إغماض العينين أثناء الصلاة ليس من مبطلات الصلاة. نعم. فلو أغمض الإنسان عينيه فصلاته صحيحة، فإن الصلاة إنما هي هذه الحركات، قراءة القرآن والذكر، وتلك الحركات على الهيئة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها مع نية أداء الصلاة والالتزام بحركات الصلاة. ولا شك أن كثرة الحركة في الصلاة مما يذهب قيمة الصلاة. نعم. فإن المصلي قد يصلي ولا يدرك إلا نصف الصلاة أو الربع أو الخمس أو السدس أو السبع أو الثمن أو التسع أو العشر، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاتك إن شاء الله صحيحة، والإنسان يحرص على أن يكون في جميع أحواله على أكمل الهيئات. والله نعم، جزاكم الله خير. يقول في رسالته أيضا: لقد أطلقت لحيتي منذ 6 أشهر ولا أقص إلا الشارب، ولكن لحيتي صارت كبيرة، فهل يجوز تقصيرها أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. جزاك الله خيرا على هذا العمل، ولا يجوز لك أن تقصرها، ودعها، فهي لا تثقلك في الحمل ولا إثم في إبقائها، بل فيه الأجر والثواب. فإن إعفاء اللحية إنما هو عدم التعرض لها بقص ولا تقليم، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من القنفذة العرضية الجنوبية بلاد الكثير، من سائل رمز لاسمه بعين علي حسن. يقول: لي ولدان، واحد كبير والآخر أصغر منه، فالأصغر يشتغل أعمالا حرة ويوفر مبالغ من عرق جبينه ويسلمها لي، أحفظها وأتصرف له بمعرفتي في شيء يصلح له، وكان تصرفي أن عملت له منزلا وجعلته باسمه، بينما الولد الأكبر على خلاف أخيه الأصغر، لا أدري عن دخله ولا يعطيني شيء ولا يطيعني في أي شيء، عاصي، فأنا أخشى أن يعمل مع أخيه مشاكل على المنزل، وخاصة عندما تحصل لي الوفاة إذا قدر الله، بحجة أن هذا المنزل من ممتلكاتي، فآمل من فضيلتكم توجيهي إلى ما فيه الخير وفقكم الله. الأمر يسير وسهل بحمد الله، ما دمت أنك عمرت المنزل باسم الولد فينبغي أن يسجل أيضا في المحكمة بصك، ويأخذ ولدك عليه صك استحكام من المحكمة إن لم يكن عليه صك استحكام. وإن كان عليه صك استحكام وهو باسم الولد فالأصل أنه له، ولو طالبه لم يقضى له به، لا سيما إذا تحدثت بأنك أمام الناس الذين يعرفونكم بأن هذا البيت أعطاك ولدك النقود وأنك بنيت له هذا المنزل، فكل ذلك من الأشياء التي تمنع. ولكن أيضا أحسن الظن بولدك الكبير، فهو إن شاء الله لن يفعل ما يقطع صلته بأخيه ويسبب له متاعب، لأنه إن شاء الله عاقل، وادع له بالهداية والتوفيق، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من المستمع إبراهيم عبده، يماني الجنسية، يعمل في الدرعية في المملكة. يقول: إذا وصل الإنسان للمسجد والجماعة راكعين في الركوع الأول، هل تكفي تكبيرة الإحرام أم يأتي بتكبيرة ثانية معها؟ الجواب أن الأولى أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة ثانية، لكن لو لم يفعل واكتفى بتكبيرة الإحرام فإن صلاته صحيحة، وقد أدرك الركعة إذا أمكنه أن يركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، والله أعلم. نعم. يقول أيضا: إذا لمس الرجل المرأة وخرج منه قليل مذي أو مني، هل يجب عليه الغسل أم يكفي الاستنجاء والوضوء؟ إذا لم يخرج المني دفقا بلذة وإنما خرج سيلان ذلك المذي أو المني، فهذا يكفي فيه الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إذا أردت أن أقرأ القرآن هل يكفي الاستنجاء أم الوضوء كاملا؟ وإذا كنا في المدرسة ماذا نفعل؟ الوضوء للتطهر للقرآن للقراءة. نعم. إنما هو بالوضوء الكامل وليس الاستنجاء. نعم. والاستنجاء ليس هو من الوضوء، الاستنجاء له أمر خاص به. نعم. إذا قضى الإنسان حاجته استنجى، سواء لصلاة أو لغيرها أو لأي أمر اعتيادي، بمجرد ما يقضي الحاجة يستنجي، سواء استنجى بالماء أو استجمر بالأحجار إذا كان في محل استجمار. نعم. وأما الوضوء فهو المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين قبل الوضوء ثم المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل اليدين اليمين ثم الشمال، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين اليمين ثم الشمال. هذا هو الوضوء، نعم. وهو الذي يعتبر لقراءة القرآن. والإنسان ينبغي له ألا يقرأ القرآن بالمصحف إلا على طهارة، نعم. فإن هذا قول عامة أهل العلم، وإن كان هناك من يقول إنه تصح يجوز قراءة بدون وضوء، لكن الاحتياط للإنسان أحوط وأكمل وأفضل. لكن لو اضطر إلى القراءة بالمصحف ولم يكن على طهارة كمعلم لا يستطيع أن يذهب، وإن ذهب للوضوء مضت الحصة، حصة الطلاب، فيجوز له في هذه الحالة أن يقرأ من المصحف، والأحرى به أن يتجنب لمسه، وإن لمسه فلا شيء إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. في الحقيقة فضيلة الشيخ، موضوع الاستنجاء وعلاقته بالوضوء يجهله كثير من الناس، مما يحدث أو ينتج عنه أن كثيرا من العامة يتساهلون في مسألة الاستنجاء عند في الأماكن العامة. فلو يعني وضحتم جزاكم الله خير أن الاستنجاء يجب مثلا لخروج الحدث أو كذا، جزاكم الله خير. لا شك أن الاستنجاء يتعلق بقضاء الحاجة، نعم جزاكم الله، من بول أو غائط. فإذا قضى الإنسان حاجته فعليه أن يستنجي في أي وقت، في أي وقت. إن كان عند الماء فالأكمل أن يستنجي بالماء، وإن لم يكن لديه ماء استنجى بالأحجار. ويجب في هذه الحالة بالأحجار أن تكون وترا، نعم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استجمر فليوتر، نعم. والوتر أن تكون ثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، نعم. على حسب ما ينقي، نعم. ويعفى بعد ذلك عما يبقى من أثر على محل المخرج، نعم. بسيط، يعفى عن ذلك. ويجزئه إذا جاءت الصلاة أن يتوضأ بأن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ويكفيه ذلك عن تجديد الاستنجاء مرة ثانية، نعم. أما إذا استنجى مرة ثانية بالماء فإن هذا هو الأكمل، وهو الذي قيل فيه: الناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. إن مقصود فيها أنهم كانوا يستنجون مع الأحجار بالماء، فورد في الأحاديث أنهم سئلوا ماذا يفعلون وهم جماعة من الأنصار، فقالوا: إن لنا جيرانا من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء بعد الاستجمار ففعلنا مثلهم، فدل ذلك على أن هذا أكمل، نعم. ولا شك أن الغسل بالماء، الاستنجاء بالماء، أكمل من الاستنجاء بالأحجار، إلا أنه تيسيرا من الله على عباده في حالة عدم وجود الماء، يعني في، نعم. حالة عدم وجود الماء أو في حالة تعذر أو صعوبة استعماله، نعم. كالمحلات الاجتماعات العامة، نعم. وعدم وجود محلات يستطيع الإنسان فيها أن يقضي حاجته أو أن يستنجي، نعم. يسر الله على الناس، على عباده، وسهل لهم أمر دينه، فجعل الاستجمار يقوم مقام الاستنجاء بالماء، والله أعلم. جزاكم الله خير. هل ينوب في الاستجمار يعني الورق والمناديل وغيرها؟ أنكم ذكرتم الأحجار، جزاكم الله خير. الحديث الوارد أنه في الأحجار، وتوسع العلماء في ذلك بأن ألحقوا به المدر، الطين القاسي، نعم. ويحرم أن يستنجى بالعظام وروث الدواب، نعم. هذا محرم، ونهى النبي عنه أشد النهي، نعم. وبين أن من استنجى بعظم أو روث الدابة فإن محمدا بريء منه، نعم. و المقصود بالاستجمار إنما هو الإنقاء وإزالة أثر الخارج من أحد السبيلين. فإذا استجمر الإنسان بآلات أو بوسائل الاستجمار الحديثة من الورق وأزال أثر الخارج فهذا إن شاء الله كاف ويغني عن الأحجار، لا سيما والأحجار قد تتعذر في كثير من المواطن، نعم. وقد يصعب استعمال الماء، نعم. في كثير من أيضا من المواطن التي لم تهيأ لقضاء الحاجة، فإن في بعض محلات قضاء الحاجة في كثير من البلدان ألا يستطيع الإنسان أن يقضي حاجته إلا واقفا، نعم. وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يغسل ذكره، نعم. فالاستجمار بهذه الأنواع مجزي، وهو أيضا من التيسير الذي امتازت به هذه الشريعة الكاملة بحمد الله على غيرها من الشرائع، والله أعلم. جزاكم الله خير. للأخ إبراهيم في آخر رسالة السؤال يقول: إذا وصل ناوي العمرة إلى الميقات بعد العصر فأحرم، فهل يصح له أن يصلي سنة الإحرام في وقت النهي؟ اختلف العلماء في أوقات النهي، هل يمنع الإنسان من الصلاة فيها حتى الصلوات ذات السبب، وأن المنع عام، أو أن الممنوع من الصلوات إنما هي الصلوات المطلقة، النوافل التي لا غير مقيدة، وأن النوافل المقيدة بالأسباب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد وركعتي الإحرام، نعم، هل هي داخلة أو لا؟ والصحيح من كلام أهل العلم أو من كلام محققيهم أنه يجوز للإنسان أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي، إلا في الأوقات المضيقة التي هي عند طلوع الشمس وقرب عند بزوغها وعند غروبها وتضيفها الغروب. كما اختلفوا في موضوع ركعتي الإحرام هل لهما أصل أو لا؟ نعم. والصحيح أنه لم يرد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين من أجل الإحرام، وإنما أحرم هو صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أدى الفريضة في ذي الحليفة عندما أراد السفر. نعم. أما عندما أحرم من الجعرانة فلم يذكر أنه صلى لإحرامه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحبوا ويستحبون لمن أراد أن يحرم أن يحرم عقب صلاة، إن كان في وقت فرض أحرم عقب الفريضة، وإلا أحرم عقب ركعتين. نعم. ولذلك أستحسن لمن أراد أن يحرم في وقت النهي ألا يصلي ركعتين. نعم. لأنه لم يرد فيهما أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في ركعتي الطواف وفي تحية المسجد، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل فاء عين لام سالم، مصري الجنسية يعمل في المملكة. يقول: يوجد بجوار سكني في بلادي جار لي، وذات يوم قالت لي زوجته: إنني أعرف أن زوجي ليس فيه خلف للأولاد، وهو لا يعرف ذلك، وتعرفت على زميل لنا في الطرق الصوفية، هذا كلام المرأة، وكنت أسافر مع زميلي إلى مقام سيدي فلان، وكنت أجلس بجوار هذا الضريح 7 أيام، ولكن الشيطان تغلب علي وعلى زميلي، فأنجبت منه 3 أطفال سفاحا، وزوجي لا يعلم، فقلت لها هذا الجار: ابتعدي عن هذه الطرق الصوفية وتوبي إلى الله، لكنها لم تبتعد، فهل أخبر زوجها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: ما دامت أخبرتك أنها حملت من هذا الفاجر سفاحا، ولا شك أن هذه من نتائج هذا التصوف الذي يجمع بهذه الطريقة، وهذه أيضا من طرائق متطرفة الصوفية، فإن كل طريقة لم تكن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نتائجها السوء والفجور والفحش والمنكر. وهؤلاء المتصوفة كثيرا ما يتدرجون إلى أن يدعوا لأنفسهم سقوط التكاليف وإباحة الزنا، لأنهم وصلوا درجة لا يكتب عليهم ذنب، ولا شك أن هذا من أفجر الفجور. نعم. ومن أخبث الأعمال ومن أسوأها. وهذه هذه المرأة ليست جديرة بالستر، فليست هفوة وقعت، وإنما هو إجرام وفجور واتخاذ للفاحشة عن طريق الدعوة الفاجرة في العبادة. نعم. فالذهاب للضريح منكر بحد ذاته، والجلوس عند ذلك الضريح من الشرك. نعم. ضريح الولي والمشاركة في هذا التصوف المقيت الذي نهاية أمر التصوف إلى أن يدعي الصوفية لمشايخهم في بعض الأحوال ولبعض الطرائق منزلة لم يبلغها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وتصور هذا يغني لمعرفة فساد هذه الطرائق ومسالكها. فالزهد والتقشف والانصراف عن ملذات الدنيا والإقبال على عبادة الله شيء، وإن كان الإنسان الذي يجمع بين العبادة والكسب أفضل، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وبقية الصحابة من خيارهم، كانوا أهل بيع وشراء، وأحد بل عدد من أصحاب الشورى الستة الذين أسند عمر رضي الله عنه إليهم أمر الخلافة بعده ليختاروا من بينهم الخليفة، كانوا من أكابر أثرياء الصحابة، وكانوا من الذين توفي الرسول وقد رضي عنهم، ومن الذين شهد لهم الرسول بالجنة. نعم. فكانوا أهل مال، فليس كسب المال إذا كان عن طريق حلة وإنفاقه أيضا من طريق الحل مشينا، بل ثبت أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. وفي كل خير. وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور واضح وشاهد. فهذه الطرائق المقيتة والتصوف المظلم والاجتماع عند الأضرحة، تلك العملية الفاجرة وإنجاب ثلاثة أولاد سفاح من ثمراته، وأكثر من ذلك ثمراته أن يصل الإنسان به إلى أن يقفر بالله رب العالمين ويدعي أن الله في كل مكان حتى في محل قضاء الحاجة. فإن الذين يقولون إن الله يحل في الإنسان من الصوفية المتطرفة، هؤلاء من أفجر خلق الله، نسأل الله السلامة. فبادر يا أخي إلى إخبار زوج المرأة بماذا أخبرتك به هذه المرأة، وليس هذا من السوء ولا من إشاعة المنكر، وإنما هو من تحذير الغافل لأن يتجنب مكر الماكر وفجور الفاجر، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا هذه المرأة ألم تدخل على هذا الرجل أولادا ليسوا منه؟ بلى، هو هذا الذي ذكرت أنها أنجبت سفاحا. نعم. لأنه ليعلم الزوج المسكين أي جرم اقترفته هذه الفاجرة وأي شر جلبته عليه، بل أدخلت على أسرته من أخواته وخالاته وعماته وأمهاته وعصبته من ليس منهم بأن يكون عاصبا ومحرما وولي نكاح وهو بعيد عن كل البعد. نعم. والله جزاكم الله خير. في آخر رسالته يقول: هل هذه الطرق الصوفية على حق؟ وقد أجبتم فضيلتكم على ذلك من خلال جوابكم الطيب، جزاكم الله خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، على رسائل الإخوة السائلة السين نون راء العراق بغداد الأعظمية، والسائل عبد السلام محمد عبد السلام مصري يعمل بالمملكة، ورسالة السائل عين علي حسن من القنفذة العرضية الجنوبية، ورسالة السائل إبراهيم عبده يماني الجنسية يعمل بالدرعية في المملكة، ورسالة السائل فاء عين لام سالم مصري الجنسية يعمل في المملكة أيضا. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.